أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا من الأول من الأمور التي توجب القضاء دون الكفارة، مع التفصيل الذي ذكرناه، وهو النوم الثاني أو الثالث أو الرابع ما زاد على النوم الثاني ملحق بالنوم الثاني في وجوب القضاء دون الكفارة. هذا بالنسبة للمجنب. المجنب بعد العلم بجنابته إذا نام في النوم الأولى، لا، إذا نام في النوم الثاني فما زاد ورد عقوبة عليه، عقوبته القضاء، أما الكفارة فلا. الثاني من الأمور التي توجب القضاء دون الكفارة الإخلال بالنية. سابقا في أوائل البحث ذكرنا أن الصوم من العبادات المتقومة بالنية والقاصد. هذا الظرف كله من الفجر إلى الغروب، هذا الظرف لا يصدق عليه عبادة إلا مع نية الصوم ونية القربة، أن ينوي العبادة الخاصة، لأن الصوم ليس هو الامتناع عن المفطرات فقط، بل الامتناع مع النية، فالنية هو المقوم الأساسي، كما أن نية القربة هو المقوم الأساسي لكل العبادات، هنا أصل النية، أصل نية الامتناع والامتناع عن المفطرات، فعليه. هذا الظرف من الفجر إلى الغروب إذا أخل بنيته، بمعنى أحدث نية القاطع، قال الآن أذهب وأكل، أو بعد ساعة سأذهب وأكل، متى جعت أو عطشت أذهب وأكل، هاي نية قاطع الصوم. وأخرى ينوي قطع الصوم، نية القاطع، يعني أن لا يصوم، مو ينوي رح يأكل، ما يريد يصوم خلاص، هاي نية القاطع، وتلك نية القاطع. نية القاطع ونية القاطع تعدان من الإخلال بنية الصوم. أو مقابل الإخلاص أحدث نية الرياء، تضر أو لا تضر؟ نعم تضر بنية الصوم. طيب، هل يعد مفطرا؟ يعني هذا الشخص الآن مفطر، الآن صومه يوصف بالبطلان، صومه يوصف بالبطلان، يعني هو صائم صوم باطل، مو أنه مفطر، عنوان الإفطار غير عنوان إبطال الصوم بهذه النية، لأنه ما أكل ما شرب ما وجد أحد المفطرات، وإنما هذه الإخلالات المذكورة، نية القاطع أو نية القاطع أو نية الرياء، تبطل الصوم. إذا صوم باطل، صوم فاسد، فهو صائم ما يجوز لي يتناول المفطرات، اذا تناولها تجي عليه كفارة صير مشكل، ولكن هو فعلا صائم صوم فاسد يجب عليه الامساك، فعليه ماذا عليه اذا صوم باطل وفاسد؟ عليه القضاء دون الكفارة. ليش ما ترتبون عليه الكفارة؟ لأن الكفارة مترتبة على ارتكاب أحد المفطرات العشرة اللي ذكرناها سابقا، إذا ارتكبها عن علم وعمد فالعمد يؤخذ فيها، وهنا لم يرتكب شيئا وإنما أخل بنية الصوم فصوم غير صحيح، فعليه القضاء دون الكفارة. هذا المطلب ذكره صاحب العروة والعلماء تبعوه على ذلك بأن الثاني من الأمور التي توجب القضاء دون الكفارة الإخلال بالنية، نية القطع أو بنية القاطع أو إحداث نية الرياء. أما الرياء فكأن المسألة متفق عليها، إذا أحدث نية الرياء يبطل صومه وعليه القضاء، إلا أنه المشهور ذهب إلى هو هذا الأمر أن نية القاطع ونية القاطع توجب القضاء دون الكفارة أيضا، مقابل المشهور بعض العلماء رأى عدم الإضرار بالصوم في نية القطع أو القاطع. نية الرياء يبطل الصوم، يبطل الصلاة، يبطل العبادات، عليه القضاء، لكن نية القاطع لا تضر. احنا مو قلنا ان هذا الظرف كله لابد متقوم بالنية، قالوا نعم متقوم بالنية، كما ان الصلاة متقومة بالنية، كما ان بقية العبادات متقومة بالنية، احداث نية القاطع او القاطع في بقية العبادات لا تضر، وهنا لا تضر. زين واحنا ذكرنا انه متقوم، هو خلاف التقوم، هذا اجتهاد، هذا لا دليل عليه، استحسانات هاي. دا اذكر المستشكل، يعني المستشكل لما ينزل الى الميدان الشكل يتكلم يقول هاي اجتهاداتكم، هاي استحسانات، اما لا دليل على ذلك. جيبوا رواية واحدة آية واحدة على ان نية القاطع او نية القاطع تضر بالصوم، ما عندنا. فجعل هذا القائل الدليل دليل العدم، دليل لعدم البطلان، فعدم وجود دليل يدل على ذلك من آية أو رواية أو إجماع، إجماع كاشف عن رأي معصوم ما عندنا. فشنو تصير المسألة؟ تصير مسألة القاطع أو القاطع لا تضر، لا توجب القضاء ولا الكفارة، وإنما نية الرياء هي المضرة. البعض حاول أن يفصل، طبعا هذا التفصيل بدوي، قال يمكن أن نفصل هكذا، نفرق بين نية القاطع والقاطع. نية القاطع يدل على أنه صائم، يقول سأرتكب سأفطر، يعني شنو هو؟ عليكم ما يفطر، يعني صائم هو. فنية القاطع تؤكد أنه صائم فلا تضر، إنما الذي يضر نية القطع هي التي تضر بالصوم. إذا نوى أن يقطع فحينئذ حصل إخلال في مقوم الصوم. عبادة تحتاج إلى النية في كل آناتها من الفجر إلى الغروب، كل الآنات تحتاج إلى النية، إما حقيقة أو حكما، يعني إما في كل ثانية يتذكر أنه صائم ويستمر، أو لا من الأول اللي نوى الصوم أن لا يحدث نية أخرى فحكمه استمر في كل الآنات. إذا استمر حكمها في كل الآنات فحينئذ صحيح صومه. إذا آن من الآنات نوى القطع حصل إخلال بالصوم، فنية القطع يخل بالصوم، أما نية القاطع يؤكد أنه صائم يريد يقطع، أما هو صائم. فأمامكم تفصيليا، تفصيل يقول المشهور خو ذكرناه، واضح عندكم مسألة المشهور. مسألة المشهور أن هذا الظرف كل مطلوب في كل آناته، فإذا أحدث نية القاطع أو القاطع أو الرياء يبطل الصوم عليه القضاء، صوم فاسد صوم باطل، المطلوب صوم صحيح فعليه القضاء. إذن مقابل هذا الرأي الثاني، أصلا مقابل هذا الرأي مقابل المشهور ماذا يقول؟ لا يضر. ليش؟ لعدم وجود دليل. هذا ما يكفي دليل، يقول لا هذا مو دليل، هذا انه احنا مطلوب من عندنا الصوم من الفجر الى الغروب، والروايات الشريفة ذكرت ان لا نحدث هذه الامور، هاي العشرة لنسويها في هذا الظرف هذا، فاذا ما اتينا بواحد من هذه العشرة الصوم شنو راح يصير؟ صحيح الصوم. الروايات ما ذكرت شيء آخر، هو في أصل صومه ناوي إحداث القطع لا يضر، وإنما الذي يضر إيجاد القاطع لا نية قطع، نية القاطع وجود القطع الحقيقي او القاطع الحقيقي هذا الذي يضر، اما نية القاطع نية القاطع لا يضر. بالنسبة لأهل القول الثاني النية مو شرط في العمل، نعم ناوي هو نوى ترك النية، بالنسبة للقاطع نوى ترك النية، انطرقت النية من العمل اصبح العمل لا، هذا الان ذكرت لكم هذا هكذا يقول لا عمل إلا بنية حدوثا كافي، يعني ما نوى ترك النية وإنما نوى القاطع أو القاطع، أصل العمل كان بنية خلاص، ما عندنا دليل أن ترك تلك النية من دون إحداث مفطر موجب للبطلان. يسلمون أن النية شرط، النية تابها الشرط انتفى، النية تابها لكن انتفى، ما كنت دليل على أن النية لازم تستمر في كل الآنات. منو قال؟ منو قال لازم تستمر؟ إذا واحد قام الله أكبر وقف للصلاة نوى أن يقطع وما قطع تبطل عبادته؟ ما تبطل عبادته. إذا نوى يقطع صلاته ما قطعها، لا نوى ترك النية اللي جاء بها بأول الصلاة، نوى أن يقطع الصلاة ما قطعها يضر، نوى أن ينفلت من الصلاة بل الصلاة يفر صارت بالقاطع ما جاء بالقاطع، لكن لو نقول أنه نوى ترك النية التي جاء بها بأول الصلاة، الآن نوى أن يصلي فنوى أن ينفلت من الصلاة، يعيف الصلاة يترك الصلاة، هذا إذا مجيد بالقاطع مو مجيد بالقطع، هذا فما جاء بالقاضي أكمل صلاته، لكن لو نوى يترك أول النية اللي جاء بها الصلاة مباشرة نترك الصلاة خلاص، نوى أن يترك النية بعد، نوى أن يترك الصلاة لا يضره. الذي يضره إذا انفلت من الصلاة، أتى بمناسب للصلاة، كذلك إذا أتى بمناسب للصوم. أصل النية نحن معكم، أما أن تكون هذه النية مستمرة في كل آن يعيدها، لا. إذا أحدث نية قطع ورجع عنها، أحدث نية قاطع ورجع عنها، ما سوى شيء، ما أتى بمنافين. شنو الدليل على أنه أنتوا تقولون هذا مقوم؟ مقوم في كل عمل النية مقوم، لا عمل إلا بنية. فشو تردون هذا الكلام؟ تقبلوه؟ هذا لبعض الأعلام من المعاصرين يذهب إلى هذا المعنى، أن المضر اتيان المنافي للصوم للنية المنافي، النية المنافية مضر. نعم الرياء هذا خارج بالدليل، لأن أكو دليل عليه الرياء، أما هذا ما أكو دليل عليه، فعدم الدليل دليل العدم. فعليه على هذا القول نية القاطع أو نية القاطع غير مضرة. تذهبون للتفصيل التو بين نية القاطع والقاطع؟ تفصيل أول باعتبار، تفصيل أول باعتبار أنه نية القاطع ستأتي بالمتأكد، يعني ستأخذ جميع القاطع، يعني صائم تأكد الصوم، تأكد الصوم. اي نعم هو صائم، هو لم يفطر، ما افطر هو، هذا مسلم انه ما افطر. الصوم والافطار ضدان متقابلان لا ثالث لهما، اما هو صائم او مفطر، الصوم والافطار هذان العنوانان متقابلان، هو لم يفطر. لا شوفوا، ها هو لم يفطر، هو صائم، لكن اتصف صومه بالفساد على قول هؤلاء، على قول هؤلاء القول الاول بالفساد اتصف، هو هم يقبل انه الان هو صائم صوم فاسد. فذاك القول الثاني يقول هو صائم اما صوم فاسد لا، لان هذه النية لا تفسد الصوم. هو صائم او مفطر؟ صائم، اما تصفه بالفساد لا، من يقبل يقول؟ لا هو قال ما يريد صوم خلاص، فلحظة من اللحظات قال الصوم شنو هذا حارة كذا، قال لا استغفر الله، ليش الشيطان راودني؟ هذا يضر او لا يضر؟ هذا ماكو فريق، حتى لو حرك نفسه لم يتناول، ما دام لم يتناول هو لم يفطر، ما افطر هو، هو ما افطر، وانما الكلام الخطوة افسدت الصوم او لا. قول الثاني يقول ما افسدت الصوم، الصوم امر بسيط، وهذا في شيء بسيط، هذا الامساك بنية احنا من نريد نشرحه ما نقدر، لابد نشرحه في نوع من الشريح، نقول الامساك بنية. الصوم امر بسيط مو مثل الصلاة مركب، صلاة ما هي مركبة من امور مختلفة، الصوم في شيء بسيط خلاص، اذا ما تناول ما تناول شيء هو صائم، دل الدليل على الرياء خلاص. أما لم يدم الدليل على عندكم دليل دليل قطع تقدر تحلف أكو دليل على أن نية القطع أو القاطع تبطل تفسد؟ لا هذا ما مطلق أخلاقي هذا كمالات هاي ما علينا احنا هذه النية تضر او لا تضر تفصلون لو ما تفصلون انتو قول يفصل بين نية القاطع والقاطع وقول لا يفصل اثنيناتهم مفسد وقول اثنيناتهم مفسد فهاي الادلة امامكم اللي يقول مفسد للصوم لان الصوم هذا الظرف يحتاج له الى في كل اناته نية وهنا اخلال بالنية حصل فاخلال بالصوم حصل فصوم فاسد يحتاج الى قضاء القول الثاني مقابل هذا القول يقول هذا حكي مصفط ماكو دليل عليه لا عمل الا بنية كلنا الكلام كلنا لا عمل الا بنية اما ان النية تفسده هذا ماكو دليل حيث لم يدل عليه دليل عدم الدليل دليل العدم فصومه صحيح لا حاجة الى القضاء تقبلون هذا وذاك القول الثالث انفصل فصل نية القاطع نوى ان يقطع يعني شنو يعني الان صايم فنية القاطع مؤكدة للصوم ونية القطع مضرة بالصوم مضرة بالصوم نص القول الاول اخذ يعني دليله هو القول الاول ليش عمل منو قال بالله نية العمل مع نية يقول ما يضر هذا لا دليل على ان هذا يضر كان قالوا المفطرات 11 كان نبهوا عليه اصحاب الائمة ما مفتهمين هذا المعنى ما جايبي مهمل هذا المعنى يعني هذا المعنى بس احنا من تبهيله او حدث جديدا ما كان يحدث سابقا في زمان في عصر الائمة عليهم الصلاة والسلام الناس كانوا خلاص الناس كانوا معصومين بعصمة كبرى بعصمة صغرى ما كان تحصل في اذهانهم نية القطع والقاطع ما كان احد يبتلى بها ما ذكره اذا هاي قضية مهملة قضية مو معتنى بها لو كانت مهمة لسألوا يعني شنو يعني في ارتكازاتهم ان هذا اذا استطعنا صدقها اذا استطعنا بجد ان نستكشف هذا الامر ارتكازي فهو مهم جدا لكن صدق نقدر نكتشف انه ارتكازي من خلال هذا الكلام بهذه الصورة اللي راح اطرحها الان مرة ثانية ان نية القاطع والقاطع ليست مستحدثة في زماننا هي تجري مع طبيعة البشر وكانت موجودة في زمان المعصومين ومع ذلك لم يسأل عنها واهملت فهذا مما يوجب ان في مرتكزاتهم ان هذا العمل الاخلال بالنية لا يضر اذا كان لا يضر فهو لا يوجب القضاء ولا الكفارة الصوم صحيح ما سألوا عنه والأئمة عليهم الصلاة والسلام سكتوا عنه اسكتوا عما سكت الله عنه سكتوا عن ذلك ولم يبينوا ابتداء ما مبينين، والجماعة هم ما سئلوا. شوفون هذا يصلح بهالشكل أن يكون دليلا أو لا يصلح؟ قنعون بي هذا الكلام لو ما تقنعون بي؟ ها صعب، لأنه أكم أتكس في ذهنكم أنه يضر. من يوم الأول قلنا النية هي لازم تكون في جميع في الظرف مستمرة. لو شفنا مثلا في النبي رجل نوى ترك الصوم، قال النبأ أنه صايم صام ترك اليوم، جماعة تاجموا عليه شك فور من عمل الأكل والشرب، فأكره على الاستمرار إلى أن صار وقت الغروب. تفتي بأنه صائم على هذا الكلام؟ نعم أقول على هذا الكلام. احنا مو في مقام الفتوى، في مقام ذكر الدليل. اي هذا كلامكم جيد، بس شنو الدليل عليه؟ شنو الدليل هذا؟ شنو الدليل على ذلك؟ هذا كلام اجتهاد، هذا فهم، هذا احنا هم دان نفهم هذا القول، يقول احنا هم دان نفهم شيء اخر. الشريعة مو مبنية على التكاهل، مو مبنية انه سهلة سمحة. ليش صعبوا هذا؟ سهلة سمحاء الشريعة. خلاص إذا سهلة وسمحاء أجبر على البقاء على الصيام، باعتبار هو أيضا نوى القطع مو فقط القطع، هو الكلام بالتفصيل لو نوى القطع. إجمالا هذا الطرح عندكم فكروا فيه حتى يأتي بقية الكلام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم